أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُّه وخليلُه، أرسلَه بالهُدى ودين الحق، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصحَ الأمة، وكشفَ الله به الغُمَّة، فجزاه الله عنا وعن أمَّته خيرَ ما جازى نبيًّا عن أمَّته. ثم أما بعد، إن قيمة الإنسان هي عمره الذي عاشه فوق هذه الأرض. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالناس في باب الزمان على قسمين: غافل عن ذكر الله فيتجدد الليل ويتجدد النهار ليذكره الليل بالله وليذكره النهار بالله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله، يذكرون الله ليلاً ويذكرون الله نهاراً، يذكرون الله على سائر أحوالهم. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. إنهم الذين تفكروا في خلق السماوات والأرض، وتفكروا في اختلاف الليل والنهار، وعلموا أن السماوات والأرض ليستا دائمتين، وأن الليل والنهار ليسا دائمين، فوقتهم محدود بين السماء والأرض، كما أنه محدود بين تعاقب الليل والنهار، فليلهم معدود ونهارهم معدود، وبقاؤهم فوق الأرض وتحت السماء معدود. ذلكم هو العمر، ذلكم هو العمر لمن أراد أن يذكر فيه أو أراد أن يشكر الله فيه. ولكن قليل من الناس الذين يتذكرون أن الله خلقهم وخلق لهم هذا الكون ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها المؤمنون، من نظر في أعمار أولئك الذين نالوا الدرجات العليا من الجنة ونظر في أعمالهم، فإنه يلاحظ أن الزمان الذي عاشوه هو نفس الزمن الذي يعيشه الناس: نهار وليل وشهور وأعوام، ولكن هل ليلهم كليلنا؟ وهل نهارهم كنهارنا؟ وهل أعمارهم كأعمارنا؟ إن ثمة بركة يضعها الله جل جلاله في العمر الذي يذكر فيه. لعمرك، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كله لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن المسلم الحق ذلك الذي صرف وقته كله لله، فليس له من وقته شيء، ولا يعمل في وقته إلا ما أراد الله. ولهذا كانت أركان الإسلام الخمسة مرتبطة بالزمان أكثر من ارتباطها بالمكان. ما عدا كلمة التوحيد، فهي كلمة لا ترتبط بزمن عن زمن. أما الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً مرتبطة بالوقت، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشياً وحين تظهرون. ليبين لنا ربنا أن الزمان هو رأس المال، فاجعل زمن الصلاة في وقتك في عمرك كتاباً موقوتاً محدداً، فرضه ونفله. ثم الزكاة مرتبطة بالزمان، تحل مع حلول الحول، والحول عام من الزمن. ثم الصيام مرتبط بالزمان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك الحج مرتبط بالزمان، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تفعلوا من خير في الزمان يعلمه الله، وما تفعلوا من خير في المكان يعلمه الله. وتزودوا في زمانكم، وتزودوا في مكانكم، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، هذه أركان الإسلام، وقد ارتبطت بالزمان ولم ترتبط بالمكان كارتباطها بالزمان. لا يرتبط منها بالمكان إلا الحج. أما سائر الأركان ففي أي مكان كنت تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤدي زكاة مالك، ولم يرتبط بالمكان إلا الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فدل على أهمية الزمان على المكان، ودل على ذلك قول الله جل جلاله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. فانظر كيف بدأ بالزمان وختم بالزمان، وجعل المكان بين الزمان والزمان ليدل على عموم الزمان وأهمية الزمان. فله سبحانه وتعالى الحمد في السماوات والأرض، وهذا مكان، وقال: وعشيا وحين تظهرون، وهذا زمان. وافتتح بالزمان فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فعلم أهمية الزمان على أهمية المكان. بعض الناس يقول: الناس في مكة والصلاة بمئة ألف صلاة، صل حيث شئت، فقد جعلت الأرض مسجدا وطهورا. والصلاة ترفع إلى الله عز وجل على قدر خشوع القلب فيها، وعلى قدر وعلى وقتها الذي صليت فيه. فرب مصل في جوف، أو رب مصل في جوف طائرة، أو مصل في جزيرة، أو مصل في بحر في سفينة، أو مصر على متن سيارة، وصلاته أعظم عند الله من ذلك الذي يصلي عند الكعبة، لأن هذا خشع وحضر قلبه في صلاته، وذلك لم يخشع ولم يحضر قلبه ربما. وإن المعجب بعمله يبطل عمله، وإن الذي يعمل وهو يخاف ألا يقبل منه عمله يرحمه الله ويتقبل منه. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، وجلة خشية ألا يتقبل الله منهم. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إن هذه الثواني، هذه الأنفاس التي تخرج وتدخل، وهذا القلب الذي يدق مع الثواني، هو إعلان أنك في سير وأنك تسير. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فقبل أن تلقى الله ماذا تقول له؟ قبل أن تلقى الله ماذا تقول له؟ وسيسألك: وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسألك الله، وأول ما يسألك عنه عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته. والعمر الزمان، فماذا ضاع فيه زمنك، وماذا ضاع فيه شبابك؟ أيها الأخ، أيها المؤمن، أيها الأخ المصلي لله جل جلاله، اعلم أن الله جل جلاله إذا اصطفى العبد وفقه، وإذا وفقه للخير تقبل منه، وإذا تقبل منه أدخله في عباده الصالحين. لذلك كان الطريق إلى الله طريق سهل ميسور. قال الله جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله، يحتاج إلى مكان ليقولوا فيه ربنا الله، ويحتاج إلى زمان ليقولوا فيه ربنا الله، ثم استقاموا في بقية زمانهم وفي سائر أماكنهم التي مروا عليها، فهم يذكرون الله فوق أرض الله وتحت سماء الله. لسان حالهم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها المؤمنون، نحن الآن في بداية إجازة صغيرة، وبعدها إجازة أخرى كبيرة، وهذه الإجازات الدنيوية تذكرنا بتلك الإجازة الأخرى الأخروية، وهذه الامتحانات التي نحن فيها اليوم هذه تذكرنا بتلك التي تنتظر. فقد جعل الله الآخرة على ضربين، على قسمين: القسم الأول الآخرة الصغرى، والقسم الثاني الآخرة الكبرى. ومن نجح في الآخرة الصغرى نجح في الآخرة الكبرى. أما الآخرة الصغرى فهي القبر وما فيه وأسئلته، وقد بُيِّنت الأسئلة وكُتِبت، وإذا كان السؤال معلومًا عند الطالب فلو كان الجواب خطأً كان هذا الطالب فاشلًا، كيف وقد قُدِّمت له الأسئلة؟ فإن المرء يُسأل في قبره عن ثلاث، وهذه الثلاث لا تعلم ولا تعرف إلا بالزمان والمكان: من ربك؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. ما دينك؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. من نبيك؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. فتعلم وأنت حي أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلمها في ليلك، واعلمها في نهارك، واعلمها في كل مكان تحل فيه. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي زمان، فاعلم أن الله جل جلاله يراك. إن الله كان عليكم رقيبا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه الأسئلة الثلاث إذا أحسنت الجواب عليها قد نجحت في الآخرة الأولى، فيفرش لك في قبرك، ويمد لك على قدر بصرك، ويُفتح لك باب إلى الجنة، وتنظر إلى الجنة، ويصل إليك في قبرك روحها وريحانها، فروح وريحان وجنة نعيم. ويوم القيامة تتقدم أيضًا للاختبار الثاني، الاختبار النهائي، وقد قُدِّمت لك أسئلته. والسؤال الأول: لن تزول قدم عبدٍ الصراط يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيكون مجموع الأسئلة سبعة، على قدر أيام الأسبوع سبعة: ثلاث في القبر، وأربع يوم القيامة. والله جل جلاله أعلن في القرآن عن هذه الأسئلة، فقال جل جلاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ترون الجحيم وأنتم في قبوركم، وترونها عين اليقين يوم حشركم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسألون عن النعيم يوم القيامة، فما تنعمتم فيه أنتم عنه مسؤولون. الشباب قوة، ويتنعم المرء بشبابه، لتسألن يومئذ عن النعيم. العمر كله متعة، لتسألن يومئذ عن النعيم. ما تأكلون، ما تشربون، ما تلبسون، ما تنكحون، ما تفعلون، وكل ما في هذه الدنيا عنه مسؤولون يوم القيامة. أيها الأحبة في الله، إن الوقت هو أعلى رأس مال يملكه الإنسان. ولذلك يقول بعض الغرب، أحد علماء الغرب يقول: إن النجاح على قدر استثمار الوقت. فمن استثمر وقته نجح. لذلك عملوا قاعدة وهي وزن الثواني بالمال. أحب شيء للإنسان المال، فقيموا الإنسان على قدر قيمة وقته، فإذا كان وقتك ثمين فأنت ثمين، وإذا كان وقتك مهدر لا قيمة له فأنت مهدر لا قيمة لك عندهم في ميزان الدنيا، وكذلك الواقع في ميزان الآخرة. فمن كان وقته ليس فيه ذكرا لله ولو جمع الدنيا فوقته لا قيمة له، ومن كان وقته فيه ذكر لله ولو كان صفر اليدين من الدنيا فهو الناجح الفالح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن لا تنسى أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استغفروا ربكم يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحكم العدل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب العدل والفضل. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الله جل جلاله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من نظر بعقله وتأمل في أعمار الأمم السابقة وجد أن الواحد منهم قد يعمر 1000 سنة، ومن نظر في أعمار هذه الأمة وجد أن الواحد منهم أعماره أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، ولو طال عمر الواحد بلغ 100، وهذا نادر. طيب، هل عمل في 100 سنة كعمل في 1000 سنة؟ طبعا لا، ليسوا سواء. طيب، ماذا فعل الله جل جلاله لهذه الأمة تعويضا لها عن قصر عمرها حتى يتبارك وقتها وحتى يكون الوقت عندها أثمن؟ لأن الثانية من وقت الأمة خير من الشهر من وقت غيرها. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم يقل ما كان قبلهم. إن خير قرون الدنيا قرون هذه الأمة، وإن خير عمر الدنيا عمر هذه الأمة، وإن خير ليالي الدنيا ليالي هذه الأمة، وإن خير أيام الدنيا أيام هذه الأمة، وإن خير شهور الدنيا شهور هذه الأمة. كيف يكون ذلك؟ لأن هذه الأمة أمة اصطفاها الله جل جلاله واختارها، فنحن أمة مصطفاة، بعث الله لنا أفضل الأنبياء وأنزل لنا أفضل الكتب وجعلنا في أفضل الأزمنة وأعطانا أجرنا وأجر من كان قبلنا. نعم، ذلك فضل من الله، نشكر الله عليه ونحمده ونثني عليه. ثم من فضل الله جلاله علينا أنه ضاعف لنا الحسنات في الأزمنة وضاعف لنا الحسنات في الأمكنة. فمن ضيع الزمان وجد المكان، ومن ضيع المكان وجد الزمان، ومن جمعهما معا فقد فاز فوزا عظيما. إن في كل ليلة زمان عظيم قد اصطفاه الله جل جلاله واختاره للعمل. إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله إلى سمائه الدنيا في كل ليلة، فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ في كل ليلة. فأين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ في كل ليلة ينادي المنادي من قبل الله جل جلاله، في كل ليلة، في كل يوم يمد ربنا جل جلاله يداه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يداه بالنهار ليتوب مسيء الليل. باب التوبة مفتوح ليلا ونهارا. والأمر الآخر أن الله جل جلاله لم يجعل الناس سواسية في العمل، بل جعل الأعمال الصالحة على سلم ومراتب. فالمرتبة الأولى التي يعمل فيها الإنسان الحسنة بعشر أمثالها، والمرتبة الثانية الحسنة بمئة ضعف، والمرتبة الثالثة الحسنة بسبعمائة ضعف، والمرتبة الرابعة الحسنة لا يعلم عدها وقدرها إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها، إلى مئة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه مضاعفات الحسنة حيث وجدت، في أي زمان، في أي مكان. وانظر إذا كانت هذه الحسنة في الزمان المفضل، أو كانت هذه الحسنة في المكان المفضل، كيف يكون أيضاً مضاعفتها؟ هذه الحسنة في مكان مفضل كالمسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، أو في المسجد النبوي، صلاة في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه، أو في المسجد الأقصى، صلاة في المسجد الأقصى كخمسمائة صلاة فيما سواه. وهذه البقاع الثلاث التي يضاعف الأجر فيها، ولا تشد الرحال إلا إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا بالنسبة للمكان. أما بالنسبة للزمان، فقد فضل الله الزمان على المكان، وأفاض من خيراته وبركاته على الزمان ما لم يفض على المكان. فالمكان محدود بثلاث مواضع على وجه الأرض، أما الزمان فلا يكاد يخلو يوم من ساعة أو ساعات. إن هذه الأوقات الخمس التي تصلون فيها فرائضكم الخمس هي أفضل أوقات اليوم، لذلك اختارها الله لمناجاته، واختارها الله لصلاة عباده واتصالهم به واتصاله بهم. وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، خمس أوقات يستجاب الدعاء فيها. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، تتكرر في كل ركعة من ركعات صلاتك أيها المصلي في هذه الأوقات الخمس. ولذلك كانت هذه الأوقات هي أفضل أوقات ذكر الله جل جلاله، مقسمة بين الليل والنهار. جعل الله الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضهم بعضا، فمن أسأ في نهاره جاء الليل ليكفر عن سوءته في النهار، ومن أسأ في الليل جاء النهار. وقد جعل الله من حكمته وفضله وكرمه أن الملائكة الذين يكتبون عمل الليل لا يدرون عن عمل النهار شيء، والملائكة الذين يكتبون عمل النهار لا يدرون عن عمل الليل شيء. فللنهار ملائكة تنزل وقت صلاة الفجر وتكتب عملك من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ثم ترتفع إلى الله ولا تعلم ماذا ستفعل في ليلتك. ولله ملائكة ينزلون عليك وقت صلاة العصر فيبقون معك إلى صلاة الفجر، ثم يعرجون إلى الله، لا يكتبون إلا عملك بالليل. فإذا جاءت الساعة جاء ملائكة الليل يحملون عمل الليل فقط، وملائكة النهار يحملون عمل النهار فقط، فيضاعف الله ما شاء لمن شاء من عباده. فلا يعلم الملائكة أهذا عمل عمل بالليل؟ لا يعلم ملائكة النهار أهذا العمل الذي أعطي لهذا الإنسان عمله ليلا؟ وحتى ملائكة الليل لا يعلمون، فلعله عمله نهارا، وقد يكون لم يعمله وإنما كتبه الله له، لأن الله جل جلاله يفيض من رحمته وعطائه على عبده حتى بمجرد النية، حتى إنه يلحق أعمال الأولاد بالوالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له بخير. ولد صالح نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، يدخل فيه الولد وولد الولد وولد ولد ولد الولد إلى قيام الساعة، كل أولئك أعمالهم في ميزان أبيهم. ولذلك كان من فضل الله جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله جل جلاله على إبراهيم عليه السلام، أن والد إبراهيم لم يسلم، ولو أسلم والده لكان خيراً منه، لأن عمله سيلحق بأبيه، فلم يجعل الله والد إبراهيم مسلماً حتى لا يلحق عمل إبراهيم بأبيه. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم فمات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح من أهل الفطرة ولم يشارك في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مات والده، وأيضاً مات ولده، فلم ينسب ولد للنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حد الرجولة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، حتى لا يظن ظن أن محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج لعمل ولد من بعده، فالأمة كلها بمنزلة الأولاد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن أزواجه أمهاتهم، وهو صلى الله عليه وسلم أبوهم، فالأمة كلها أعمالها في ميزانه صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، ومن فضل الله جل جلاله أنه سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان حسنة محى عنه بها سيئة تلقائيا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأيضا من فضله جل جلاله أن الإنسان إذا سعى إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، ومحى عنه بالأخرى سيئة، ورفع له بالثالثة درجة عنده في الجنة. ومن فضل الله جل جلاله على هذه الأمة أنهم جعلهم شهداء، فإذا شهد ناس من هذه الأمة على ميت منها بالخير وجبت له الجنة. جيء بجنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم بعض الصحابة فيها خيرا وذكرها بالخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم جيء بجنازة أخرى فتكلم عليها بسوء وذكروها بسوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: يا رسول الله، قلت في الجنازة الأولى وجبت، وقلت في الثانية وجبت، فما هي وجبت؟ قال: الأول شهدتم له بالخير فوجبت له الجنة، والثانية شهدتم عليها بالسوء فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن الآن في الدنيا شهداء لبعضنا، ويوم القيامة شهداء على غيرنا. يؤتى يوم القيامة بأمة نوح فيسألهم الله: فيما أجبتم نوحا الذي أرسلت إليكم؟ قالوا: ما جاءنا نوح ولا غيره، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول نوح: ربي قد بلغتهم رسالتك. فيقول الله عز وجل لهم: بلغكم؟ يقولون: لا. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد. فنقول: نعم، نشهد يا رب أن نوحا بلغ الرسالة لقومه. فتقول أمة نوح: كيف يشهدون علينا وهم آخر من دخل الدنيا ونحن من أول من دخل الدنيا؟ فيسألون الله: كيف تشهدون لهم وأنتم آخر من دخل الدنيا وهم أول من دخل الدنيا؟ فنقول: ما شهدنا إلا بما علمنا، لقد شهدنا بقولك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فيقول الله عز وجل: نعم، هذا كلامي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. أمة نوح إلى النار إلا من آمن، ونوح إلى الجنة. وهكذا مع بقية الأمم، نحن الأمة الشاهدة والأمة التي يشهد بعضها لبعض وتشهد يوم القيامة، أمة العدول، أمة القرآن، الأمة التي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، الأمة التي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أمة كتابها واحد وربها واحد وقبلتها واحدة، لا نزيد في دين الله ما ليس منه فقد اكتمل الدين، ولا ننقص من دين الله ما هو منه فقد اكتمل الدين. شعارنا: الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خالصا لوجهك، نافعا لأمة نبيك. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغِثنا غيثًا مُغيثًا طبقًا غدقًا، تُنبِتُ به الزرع، وتُدِرُّ به الضرع، وتُحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والجوع والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن ترحم البهائم الرُتَّع، اللهم ارحم الضعاف الرُكَّع، اللهم إنا نسألك أن تُغيثنا، اللهم أغِثنا، أغِث جيوشنا، سدِّد رميهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم سدِّد رميهم ووفقهم وثبِّت أقدامهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر الحق وأهله، وأن تبطل الباطل وأهله، وأن تهلك أهل الباطل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحيينا حياة السعداء، وتميتنا ميتة الشهداء، وتوفقنا لما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.